بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكلها يغلب عليها التصرف، الجامد قليل ممكن 3 و4، نعم، والتصرف والجمود والتصرف أيضا درجات، منه ما منها ما تصرفه تصرف تام، ومنها ما تصرفه تصرف ناقص. نعم أيوة أخرى قوله وما زال ومن فك اشترى في عملها. أيوة، وما زال هذا هو، وما زال ومن فك وما فتي وما بره، هذه الأربعة يشترط في عملها هذا العمل أن تسبق بنفس. طيب، ما زال وما بره ومن فك وما فتي، لابد من سبق النفي على هذه الأربعة، هذا شرط عملها. وكذلك من هذه الأفعال ما يعمل بدون شرط وهو الباقي، ودام كذلك لابد من تقدم ما المصدرية الظرفية على دام حتى يعمل هذا العمل. بنفسها لا تعمل إلا بسبقها ما. نعم، قد تعمل لو عملت بدون هذا الشرط يكون على معنى آخر وعمل آخر، ليس يكون عملا آخر له، يكون عملا آخر لها له، ليس هو رفع الاسم ونصب الخبر على أنه من أخوات كان. مثلا دام الآن تقول دم قرير العين، ها، أو ما دامت السماوات والأرض، فما هنا ليست ما المصدرية الظرفية، رأيتها؟ ولذلك السماوات هنا فاعل فقط لأنه ما احتاج للخبر، رأيتها؟ وإذا قلت الدم قرير العين، الدم هنا أمر من دام يدوم، رأيت؟ إذا ما ليس من أخواتي كان في هذه الحالة، رأيت؟ أو زال مثلا تقول زالت الشمس عن كبد السماء، أي تحولت. إذا فزال هنا تام في الماض تام يرفع الفاعل فقط، رأيت؟ وهكذا. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. أيوة، أما إن وأخواتها من المجموعة الثانية فهي كلها حروف تعمل عكس عمل كان التي تقدمت مع أخواتها، فتنصب الاسم وترفع الخبر. نعم، والعمل جديد، فنصب الاسم ورفع الخبر جديد لهذه الأحرف. تقول إن الجو بارد مثلا، فالجو منصوب بإن، اسم إن، وبارد خبر إن مرفوع بإن، مرفوع إيش بإن، فعمل إن هنا في الجزئين، خلاف الكوفيين في أن رفع الخبر هو الرفع القديم ما تغير عنه، لكن ليس بصحيح، ليس بجيد. نعم، إن وأن طبعا الاصل ليش الاصل مبتدا ايوه، لكن تغير. نعم، هو تغير بدخول ان الى النصب، اذا فالخبر كذلك تغير من الرفع على انه خبر للمبتدا الى الرفع على انه خبر ان. نعم، وهي ان وان ولكن وكان وليت ولعل. نعم، هذه الاحرف السته العامله عكس عمل كان. نعم، تقول إن زيدا قائم، هذا تمثيل، هذا تمثيله، وكذا الباقي وما أشبه ذلك. نعم، ومعنى إن وأن للتوكيد، توكيد نسبة الخبر إلى الاسم في كل من إن وأن. نعم، ولكن للاستدراك، للاستدراك، وهو نفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، هذا الاستدراك. تقول زيد شجاع لكنه بخيل، فتستدرك لأنه لأن الشجاعة والكرم قد اجتمع كثيرا، فيخيل أن من شجع فقد كرم، وقد تخلف ذلك في زيد مثلا بأن وجد أحدهما هو الشجاعة واتفى الآخر وهو الكرم، فتستدرك إذا قلت زيد شجاع تستدرك وتقول لكنه بخيل مثلا. نعم. وكأن للتشبيه، للتشبيه كأن زيدا أسد، رأيت تشبهه بالأسد، هذه معاني هذه الحروف كأن للتشبيه. نعم. وليس للتمني كذلك، تقول ليت لي مالا فأحج به، ليت لي مالا، فمالا اسم ليت، ولي جر مجرور متعلق بالخبر هو الخبر، رأيت. نعم. فأحج به. ولعل للترجي والتوقع، للترجي والتوقع، تقول لعل المطر نازل. نعم. الترجي هو هذا. نعم. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر. نعم. على أنهما مفعولان له، هذا هو، على أنهما مفعولان له لا بد. أيوة. إن حرف نصب، حرف نصب وتوكيد، ينصب الاسم على المصدر، ينصب الاسم ويرفع الخبر، فالاسم بعده. إن الجو مثلا بارد، فالجو اسم إن منصوب وبارد خبره مرفوع، وهكذا في البواقي الاسم. وبالنسبة لإن تأتي بالاسم ثم الخبر، ترتب هذه، ترتب الجزئين هكذا، لا تقدم الخبر الاسم في الذكر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرورا. نعم. ليش؟ لا أيوة، لا محل من الإعراب، عرفه إلا أنه حرف. إن في حد ذاتها لا محل له من الإعراب، لأنه ليس قبله عامل يؤثر فيه، لكن هو في نفسه عامل يؤثر في غيره. الحروف كلها يا أخي لا محل لها من الإعراب لشدة بنائها وجمودها وعدم الافتقار للمعاني التي يحتاج إلى بيانها بالإعراب فيها. نعم. وهي ظننت وحسبت وخيمت. أيوة. هذه ظن وأخواتها، ظن قوله أما ظننت وأخواتها، فجاء باللفظ هكذا ظننت وجاء بالتاء، والتاء هذا فاعل، ففي هذا إشارة إلى أن ظن وأخواتها لا يعمل هذا العمل الذي هو نصب المفعولين أو المبتدأ والخبر إلا إذا استوفت فاعلها، إذا استوفت الفاعل، وعليكم السلام، إذا استوفت الفاعل بعد ذلك ينصب المفعولين، تقول ظننت على الفاعل، إذن بعد ذلك يأتي المفعولين، ينصب المفعولين، فلو حذف الفاعل ما نصبت المفعولين، تقول ظن زيد قائما لأنك حذفت الفاعل، فهذا شرط النصب ظن وأخواتها للمفعولين، فهو عدها. نعم. ظننت وحذفت. أيوة. ظن ما حذفت الأشياء. إذا جاء ظن بدون تاء. أيوة. إذا حذف الفاعل تنصب الشيء، لكن نقول إذا حذف الفاعل ما ينصب المفعولين، واحد ظن زيد قائما، ظن زيد قائما، حذف الفاعل، فارتفع المفعول الأول الذي كان منصوبا ارتفع لأنه نائب فاعل، وبقي المفعول الثاني على نصبه، تقول ظن زيد قائما. ضمير نائب الفاعل هو زيد، أصبح الآن زيد نائب فاعل، والفاعل محذوف، أصله ظن محمد زيدا قائما، ثم حذفت إيش محمد فنائب عنه زيد، تعمل عملا يعني تعمل كما عمل هو الآن لا تنصب مفعولين، كلامنا في نصب العش المفعولين، فهنا لا تنصب مفعولين، لا ينصب الظن هنا مفعولين لأن بني للمجهول. نعم. ولذلك قال المصنف ظننت وأخواتها. نعم. وهي ظننت وحسبت وخنت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخنت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. نعم. المثل له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النعت. باب النعت. النعت، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول المصنف باب النعت، هذا كما تقدم باب النعت، هذا باب النعت، أو باب النعت هذا، أو باب النعت، باب النعت أي اقرأ باب النعت. كل هذه الأوجه تجوز في إعراب لفظة باب. والنعت مصدر نعته ينعته أو ينعته، نعتا إذا وصفه، وبعضهم يقيد هذا بالوصف الجميل، ويقول إن هو خاص بالجميل، وبعض أهل اللغة يقول إنه والوصف يعم الوصف الجميل، يعم الجميل والقبيح من الأوصاف، والنعت يخص الجميل فقط. والصحيح أنهما يأتيان في هذا وهذا، لكن قد يكون استعمال النعت في الوصف الجميل أكثر مثلا، وذاك فيه مآك أكثر مثلا، وذلك لا يمنع أن يستعمل هذا في مكان هذا. إذن فالنعت هو الوصف، ويدل على هذا قول بعضهم: عجبت عمرة من نعتي لها، كيف يجيد الوصف مكفوف البصر، بنت عشر وثمان قسمت بين غصن وكثيب وقمر. فقال: عجبت عمرة من نعتي لها، ثم قال بعد ذلك: كيف يجيد الوصف مكفوف البصر. قال وصف بعد النعت، فدل ذلك على أن النعت والوصف في معنى واحد، يأتيان بمعنى واحد في اللغة. هذا هو النعت في اللغة. والنعت في الاصطلاح من التوابع، من التوابع التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله. وعليه فالعامل في هذا النعت في الحقيقة هو العامل في المنعوت إلا على سبيل التبع لما قبله، لما قبلها من المعمولات. فهو يؤتى به أي النعت لأجل توضيح المنعوت أو تخصيصه، لأجل توضيح المنعوت في المعارف وتخصيصه في النكرات، فيتبع هذا المنعوت في إعرابه رفعا أو نصبا أو جرا. نعم. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. أيوة. وتعريفه وتنكيره. نعم. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. قوله النعت يتبع المنعوت في تعريفه، في رفعه ونصبه وجره، في تعريفه وتنكيره، ذكر هذه الأحكام للنعت، وهي أحكام للنعت الحقيقي، لأن النعت لقسمين: حقيقي وسببي. فالنعت الحقيقي هو الوصف المشتق الرافع لضمير متبوعه، فهذا النعت الحقيقي يطبع هذا المنعوت فيما ذكره في الرفع وفي النصب وفي الجر وفي التعريف وفي التنكير. تقول كما مثل جاء إيش؟ قام أو جاء زيد العاقل، فزيد فاعل مرفوع وهو المنعوت معرفة، والعاقل نعته، تبعه في رفعه وفي تعريفه وفي تذكيره، لأن زيد مذكر والعاقل مثل مذكر، ورفع ضميرا يعود إلى زيد، لأن التقدير قام زيد العاقل أي هو في ضمير لا محالة، رأيت؟ هذا الضمير يعود إلى زيد. فإذا كان كذلك فإن النعت يقال له حقيقي، بخلاف ما سيأتي من النعت السببي الرافع للاسم ظاهر بعده. نعم. والمعرفة خمسة أشياء. أيوة، هو لما ذكر النعت هكذا وذكر النعت الحقيقي أتبعه بذكر المعارف، لعل الفائدة في هذا أن النعت يكون معرفة إذا كان المنعوت معرفة، وهكذا لعل هذا من الفوائد في مجيئه بهذا الباب بعد باب النعت. إذن فالمعارف كم قال؟ خمسة أشياء، أي خمسة أسماء أو خمسة ألوان من الأسماء. والمعارف جمع معرفة، والمعرفة في الأصل مصدر أطلق على ذات، وإطلاق المصدر على الذوات كثير جدا في كلام العرب، يكون أصل اسم معنى وإطلاق على ذات، ها هذا كثير. إذن فمعرفة أن تعرف الشيء، عرفان الشيء، والعرفان مصدر، فأطلق المعرفة هو العرفان على ذوات كلمات محدودة من باب إطلاق المصدر على الذات. ولذلك قال هي خمسة أشياء. آه. الاسم المضمر. الاسم المضمر، المضمر والضمير معنى واحد، مقصود واحد. فكانوا قال الضمير، لأن الضمير من قبيل الأسماء. ها؟ إذن فقول الاسم المضمر أي الضمير. نعم. والضمير هو ما دل، أي ألفاظ مخصوصة موضوعة لما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، ألفاظ وضعت العرب للدلالة على هذه المعاني المخصوصة فيقال ضمائر. وإنما سميت ضمائر إما لضمورها وقلة حروفها، ها، وإما لأنها قد تستتر في ضمن الأفعال، ولأن الإضمار معناه الإستار، ومنه الضمير في القلب مثلا، ما تضمر في قلبي. ولذلك يقول القائل في وصف هلال أول ما يبدو، يقول يبدو أي الهلال، فتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد، يبدو أي هذا الهلال، فتضمره البلاد أي تستره البنايات وما أشبه ذلك، كأنه أي كأن هذا الهلال في أول أمره سيف، لأنه نحيل وكشبه مقوس أو هكذا على شرف، والشرف المكان المرتفع، وقد يقال للجبل وسمي الشرف شرفا لهذا المعنى الارتفاع والعلو، يسل يخرج ويغمد ويدخل في غمده. فهذا وجه تسمية الضمير ضميرا من عند علماء العربية. نعم. نحو أنا وأنت، أي يمثل له أنا المتكلم، ها، تقول كما قال هذا المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنا الذي، فهذا المتكلم، فأنا مبتدأ والذي خبره في هذا البيت. نعم. وأنت تقول أنت مجتهد. والاسم العلم. والاسم العلم هذا الثاني، هو مثل بي أنا وأنت، هذا المتكلم وهذا الخطاب والغائب موجود وهو وفروع هذه الثلاثة، هذه هو هذه كلها ضمائر. نعم. ثم ذكر الاسم الثاني من المعارف وهو العلم، والعلم في اللغة هو الجبل الكبير الذي يشتهر ما بجنبه أو فوقه. فإذا أردت أن تعرف شخصا لمكان بجنب أحد تقول هو عند أحد، فإذا قلت عند أحد ما يخفى أحد، ما يخفى لأحد مثلا لأنه مشهور. رأيت هذا معنى العلم في لغة العرب، أي الجبل الكبير. ومنه قول الخنساء في أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل كبير لا يخفى على أحد. رأيت هذا معنى العلم في لغة العرب. وإنما ويقصد بالعلم في اصطلاح النحاة الاسم الذي يعين مسماه بلا قيد ويكون معرفا ومبينا لهذا المسمى، بحيث لو أطلق اشتهر ولم يخفى. أيضا تقول محمد لشخص، فإذا قلت محمد يعرف أنه هذا الشخص مثلا، إذا تعرف به وتخصص وتعين. فهذا هو العلم عند النحاة، يعين مسماه بدون قيد. وقولهم بدون قيد يخص العلم للمعارف، وإلى بقية المعارف يعين مسماه لكن بقيود. ها بقيود. نعم هذا العلم. رأيت والأعلام مسمياتها إما الأناسي، ها مثلا كمحمد، وإما الحيوانات، ها وإما الحيوانات كما تقول هيلة أو ما أشبه ذلك، وإما الجمادات، ويدخل في الجمادات البلاد، تقول المدينة وتقول مصر وتقول دمشق وما أشبه ذلك. رأيت وهكذا. فمسميات الأعلام أناسي أو جمادات أو حيوانات لا يخرج عن هذه. نعم. واللفظة الجلالة يدخل في هذا، لفظة الله علم للذات العلية الواجب الوجود، ها فهو علم لكن ليس كالأعلام. ولله الدر الخليل ابن أحمد الفراهيدي يقول إن لفظة الله لغير مشتقة، مع أن كثيرا من أهل العلم يذهبون إلى أنه مشتق ويذكرون في وجه اشتقاقه أشياء كثيرة. وخليل يقول إن الله يخالف سائر المخلوقات أو يخالف مخلوقاته، فهكذا أسماؤه. فهكذا الاسم العلم هذا لله، وهو الله، ليس خاضعا للقوانين العربية، وكلامه له قوة في النظر رحمه الله. نعم. نحو زيد ومكة. أيوة زيد ومكة. لا ترون أن زيد للأناس ومكة لمن؟ للجوامع. ها للجوامع أو للجمادات. للمكة اسم بلد وأسماء البلاد جمادات، يعتبر جامدا. وتقول فرات ودجلة، هذا لإيش أيضا؟ للجماد أيضا. ها وصيحون وجيحون هذه أسماء جمادات لأنها بحار أو أنهار، فأسماء الأنهار كلها من قبيل الجمادات لأن لا تعقل. والاسم المبهم. نعم والاسم المبهم. الاسم المبهم من المعارف، ويقصد بالمبهم هنا اسم الإشارة والاسم الموصولة، هذا المقصود بهما. هذا من أنواع الأعلام أو من أنواع المعارف. وسمي مبهما لأنه في ذاته لا يدل أو لا يميز شيئا بعينه عند إطلاقه إلا بقيد، رأيته إلا بقيد الصلة في الموصول، وإلا بقيد الإشارة في اسم الإشارة. تقول هذا الرجل أو هذا الشيء أو هذا الكتاب أو هذا المسجل وما أشبه ذلك. فالمبهم عنده عند ابن آج الروم ينطلق على الاسم الموصول وعلى اسم الإشارة. نعم. نحو هذا وهذه وهؤلاء. نعم أشار إلى بعضها، هذا وهذه وهؤلاء، وما أشبهها من أسماء الإشارة. ثم قال: والاسم الذي فيه الألف واللام. هو الاسم الذي فيه الألف واللام، هذا أيضا المعارف. الاسم الذي فيه الألف واللام هو الاسم الذي يكون في أصل وضعه نكرة ثم يحلى بأل فيتأثر بالتعريف بأل، فعي تقول رجل الرجل، فعي فيه الألف واللام. نعم، بشرط أن يكون كما تقدم لكم في أول الكتاب، بشرط أن يكون هذا الاسم المحلى بأل في أصله اسم عين أي ذات يملأ حيز الفراغ أو اسم معنى. فإذا وجدت الألف واللام في اسم الذات وفي اسم المعنى فعلم أنه معرفة، فعي تقول البيت الدار السماء، أو تقول الجلوس النظر الأكل الفهم. فأل في المصادر وفي أسماء الذوات معرفة وهي العلامة للإسم. نعم، نحو الرجل والغلام. هذا التمثيل، الرجل مفرده قبل التعريف رجل وبعد التعريف الرجل فتعرف بأل. نعم، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المعارف يكون معرفة، تقول كتابي بإضافة كتاب إلى الياء، إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير، فما أضيف إلى الضمير المعرفة يتعرف، إذا قلت كتابي صار معرفة. وكذلك إذا قلت كتاب محمد مثلا فكتاب تعرف لإضافته إلى المعرفة التي هي محمد، وكذلك كتاب الذي وكتاب هذا وكتاب التلميذ أو كتاب الرجل وما أشبه ذلك. والنكرة كل اسم شائع في جنسه. لا هذا طويل. نعم يكفي. سطر واحد. طيب اقرأ اقرأ. والنكرة هو قسيم المعرفة، وابن آجروم في هذا خالف الوضع الترتيب المنطقية. الأصل أن تقدم النكرة لأنه أصل المعرفة، لأن الأصل في الأشياء النكارة، لكنه قدم المعرفة في الذكر ثم جاء بعده في النكرة، وهذا يخالف التسلسل المنطقي، لكنه لا حرج في هذا إن شاء الله. فالنكرة مصدر أيضا كما تقدم في المعرفة، تقول نكره ينكره أو أنكره ينكره، لكنك إذا قلت النكرة تقول نكرة، هذا مصدر ثلاثي، وإذا قلت أنكر تقول إنكارا أو منكرا، فهذان مصدران لأنكر، إلا أن منكر يصلح أن يكون اسم فاعل اسم مفعول واسم مكار وزمان ومصدرا مينيا. إذا فالنكرة مصدر نكره أي جهله واستغربه، لأن الإنسان إذا جهل الشيء كأنه ينفر منه، ما عاد هكذا ينفر يستغربه، ولذلك يقول القائل وأنكرتني وما كان الذي نكرت إلا الحوادث والشيب والصلع، أنكرتني هذه المرأة وما نكرت إلا أنه وإلا أنها وجدتني قد تغيرت عما كنت عليه من الشباب. ها يعني ما أكفيها ما تريد هذا، فأنكرتني لأجل هذا إلا الشيب والصلع، لأنه تتقزز أو تستغرب هذا وتنفر منها، فهذا معنى نكرة، وهو كل اسم كما سيذكره شائع في جنسه، معناه اسم جنس، اسم جنس ينتشر وينطلق في أفراد تدخل تحت معنى هذا الاسم، كأن تقول مثلا رجل، فرجل هذه اللفظ له معنى، هذا المعنى والمدلول ينطلق ويصدق على هذا، تقول هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل، اللفظة واحدة والمعنى شائع، هذا معنى النكرة، فلا يتخصص. وذلك لأن أسماء الأجناس العامة في كلام العرب وكذلك في كثير من اللغات إنما يؤتى بها قبل الأسماء الأعلام، مثلا أنت رجل صحيح، لكن لك اسم خاص، لك اسم خاص وهو علمك، يعني قبل أن أعرف اسمك الخاص وهو العلم أقول هذا رجل، ولذلك يقال نكرة، لفظ رجل يقال نكرة، لأنك عندي عندما أطلق عليك رجل لست عندي بمعروف فيكون نكرة. لكن إذا عرفتك أقول محمد، زيد، خالد، هذا يأتي بعد. والأصل في الأشياء النكارة، النكارة تسبق التعريف أو تسبق المعرفة، وهذا العالم كله نكرة في الأصل، أخرجها الله أو أخرجه الله من العدم وهي النكارة والجهالة إلى الوجود وهو الظهور والعرفان. ولذلك كان الأصل كما سبقا قلنا الأصل في الأشياء النكارة، وكان مقتضى الترتيب المنطقي أن يقدمه ابن آجروم في الذكر، لكن يقدم ذكر الفرع على الأصل ولا بشاحة ولا يضر هذا. فهذه النكرة اسم، هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد منها. نعم، لا يختص به واحد دون آخر، لا يختص به واحد دون آخر. فأنت الآن لا تختص بلفظ رجل، وهذا لا يختص به، وهذا لا يختص به، بل كل ذكر من أبناء آدم يقال له رجل في كلام العرب. وكذلك تقول امرأة، تقول هذه امرأة وهذه امرأة وهذه امرأة، لا تختص بهذا الاسم واحدة من بنات حواء. وهكذا. نعم، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه أو صلح دخول الأل عليه، ولا يكون كذلك، لا يصلح دخول الأل على الاسم إلا إذا كان الاسم نكرة ثم يأتي أل فيتعرف الاسم. أما إذا كان الاسم معرفة بأي نوع من أنواع التعريف فإن دخول أل لا يصادف محلا. ولذلك يترتب على مثل هذا بعض المباحث التي ستأتي أو سيأتي في غير هذا الكتاب، مما لو أدخلت أل على معرفة ماذا يقال فيه سيأتي. والمقصود هنا أن ما صلح دخول أل عليه وهو النكرة لا يصلح دخول، لا يصلح لدخول أل عليه إلا إذا كان النكرة، فالنكارة تسبق ثم يأتي التعريف وهو دخول أل، فعندئذ يصير معرفة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله صلى وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العطف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف وهو ابن أجروم: باب العطف. العطف في اللغة هو الميل، هو الميل أو الثني. تقول: عطفت العود أو طرف العود إلى الطرف الآخر، فتقول عطفته أو ثنيته. إذن فالعطف هو الثني، عارف هو الثني، هذا معناه في اللغة. منعطف محل ينثنى فيه، يعني كأنك تعدل عن استمرارك قدما إلى غيره، هكذا فيقال عطف. فهذا معناه في اللغة. ويقول وهو ويستعمل هذا المعنى اللغوي وهو معنى المحسوس، لأنك إذا عطفت العودة تجري محسوسا رائدة. وقد يستعمل في المعنى الذي ليس محسوس، فتقول عطف فلان على فلان، أي مال إليه وانثنى عليه مثلا. إذن فهذا معنوي رائد. ومن هذا المعنى يتظرف بعضهم فيقول، يأتي بكلام يضمن هذا الكلام ألفاظا هي في الاصطلاح النحوي لها مقصود نحوي، لها مقصود نحوي، فيقول عذبت، يخاطب امرأة، عذبت قلبي بهجر منك متصلي، يا من هواه ضمير غير منفصلي. ما زال من غير تأكيد صدودك لي، فما عدولك من عطف إلى بدلي. فما عدولك، يعني يستفهم مستنكرا، لماذا تعدلين عني وتطلبين مني بدلا؟ فما عدولك من عطف، بدلا من أن تعطفين علي، من أن تعطفي علي وتكوني معي، لماذا تعدلين عن ذلك إلى البدل؟ إذن فهذا معنى العطف في اللغة، وهو في الاصطلاح تابع توسط بينه وبين متبوعه أحد أحرف العطف المعروفة عند النحاة. هذا هو العطف. والعطف في الأصل من جهة المعنى يقتضي المغايرة. تقول جاء زيد وعمر، فإن عمرا غير زيد، هما متغايران، هما إيش؟ متغايران، ولا يقال غيران، هما متغايران. ومن ثم لا يعطف الشيء على نفسه أو الجزء على البعض. لا تقول مثلا جاء زيد ورأسه مثلا، هذا لأنه متحدان، والعطف يقتضي المغايرة. إذن فالعطف إذا جيء به يقتضي هذا، وهو سيذكره. والأصل في العطف كما هو معروف أن يكون بأداة من أحرف من أدوات العطف، ويعطف الاسم على الاسم، والفعل على الفعل، والجملة على الجملة كما سيتبين. تقول كما مثلنا سابقا جاء زيد وعمر، عطفنا اسما على اسم. وإذا قلت لم يقم زيد ويقرأ، لم يقم زيد ويقرأ، عطفت فعلا على فعل قبله. رأيت؟ وهكذا الجمل تعطف جملة على جملة، وهكذا. نعم. وحروف العطف عشرة. وحروف العطف عشرة هي أدواتها التي يقع بها العطف. نعم. وهي الواو والفاء. وهي الواو والفاء. أما الواو فهي أم الباب، وهي أي الواو لمطلق الجمع، فيعطف بها، يعطف بها المتقارنين في حصول الفعل أو الحدث لهما، كما لو قلت جاء زيد وعمر، فيحتمل أن يكون قد جاء معا مقترنين متقارنين. وكذلك يعطف بالواو اللاحقة على السابق، كان يكون زيد في المثال المتقدم هو الذي حصل له الفعل الحدث أولا، ثم حصل من عمر بعده، فتقول جاء زيد وعمر. وكذلك العكس، يعطف المتقدم على المتأخر في حصول الحدث لهما، فالواو لمطلق الجمع. ولا بد أن يكون أحد هذه المعاني الثلاثة هو الحاصل عند العطف في الواو، لكن لا يعرف ذلك إلا بقرينة أخرى خارجية تدل على أن العطف بالواو في هذا الموطن إنما هو للسابق على اللاحق، أو للاحق على السابق، أو للمتقارنين، فلا بد من قرينة أخرى خارجية، لكن ما يخرج المعنى عن هذه الثلاثة. هذه الواو. والحرف الثاني أو الأداة الثانية الفاء، وهي للترتيب والتعقيب، بحيث يكون حصول الحدث أو الحكم إن شئت للمتقدم ثم للمتأخر الذي بعد الواو أي للمعطوف تقول جاء زيد فعمر، معناه أن مجيء زيد كان عقب ما أن مجيء عمر كان عقب مجيء زيد بلا مهلة. فالترتيب أن يحدث هذا، أن يحدث الحدث أو أن يحصل الحدث للمعطوف بعد المعطوف بلا مهلة، وهذا معنى التعقيب. تقول جاء زيد فعمر أي جاء عمر بعده بدون مهلة، لكنه بعده أيضا مرتبا. نعم. وثم ثم للعطف بالتراخي، أي حصول الحدث للمعطوف كان متراخيا عن حصوله للمعطوف عليه. تقول جاء زيد ثم عمرو، أي سبق مجيء زيد ثم أتى عمرو ومجيئه متراخ عن مجيء زيد. هذا العطف بثم، رأيت؟ هذا هو الأصل. وقد تستعمل ثم وكذلك الواو في مثلا تستعمل ثم للتعقيد تارة، يعني قليلا، رأيت؟ يقول كما في قوله جرى في الأنابيب ثم اضطرب، ثم اضطرب أي جرى الماء في الأنابيب ثم اضطرب، أي اضطرب الماء مثلا. إذن فاضطراب الماء ثم يدل على أن هذا الاضطراب متراخم، والواقع أن هذا الاضطراب عقيب دخول الماء في القناة مباشرة، لأنه إذا جرى في الماء الأنابيب يضطرب ما يتأخر، لكن ثم يدل على التراخي. فدل هذا على أن ثم هنا استعمل بمعنى الفاء التي للترتيب والتعقيب. نعم. الفاء قد تستعمل محل ثم؟ لا لا، هذا لا أعرفه، لكن ورد فيكون نادرا جدا، لا أعرفه. نعم. وأو أو هذا لأحد الأشياء، أي أن يؤتى بالحكم ويسند إلى المعطوف عليه أولا، ثم يؤتى بعد ذلك بالمعطوف. وقد توسطت أو أي لفظة أو بينهما ليدل على التخيير لحصول هذا الحكم لأحدهما. تقول تزوج هندا أو هند أو أختها، ألا ترى أن التزوج هذا المأمور به يراد في واحدة منهما، تختار واحدة، فأو هنا للتخيير على هذا بدليل شرعي، رأيت؟ إذن فأو في الأصل لأحد الأشياء، فأو لواحد الأشياء لا سواه، لذاك قصدنا الجمع في معناتها فسد. لو أردت أن تجمع أو أن تأتي بأو وتقصد بأو الجمع لحصول هذا الحكم في المعطوف والمعطوف عليه لا يستقيم المعنى، كما لو أردت أن تجمع بين زواج هند وأختها هذا ما يستقيم شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا فلا يستقيم. إذن فأو لواحد أشياء لأحد الأشياء، وهذا ما وهذا هو التخيير، فيقال أو للتخيير بين المعطوف والمعطوف عليه في وقوع الحكم لهما أو لأحدهما. نعم. وما ترد من عطف مثل الواو أو كيف يعني في لا لا لا هو ما في ليس هنا عطف المتسابقين أو المتقارنين أو يعطف المتقدم هل المتأخر، لا لا لا، إنما يأتي للتخيير فقط. مثل حديث الشيخ من يحث على الموت في المدينة قال كنت له شهيدا أو شريعة، أو هل تكون التخيير كنت له إيش شهيدا أو شفيعا؟ شهيدا شهيدا أو شفيعا يعني. لأن شوفنا الشفيع والشهيد هل هما متلازمان أو لا؟ ها؟ يعني معناه إذا شهد له ها فكأنه شفع له، أو أن الشفاعة تباين ها الشهادة، ينظر إلى هذا تباينه، إذا كان يباينه فعلى هذا كأنه جمع بينهما بهذا، لكن إذا كان لا يباينه فهو واحد كأنه جال شيء واحد ها رأيت، فينظر في المعنى، مثل الشهادة تلزم ذاك أو لا تلزمه، يعني معنى في الأصل للتخيير، يعني للتخيير، هو في الأصل للتخيير. نعم. وأم أم يعطف بها، يعطف بأم المفردة على المفرد، أي الاسم على الاسم.